طالب واستعماله واستعماله وزميلا في قول عامة أهل العلم. قاله في الشرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة وتوضأ من تور من صفر وتور من حجارة ومن قربة وإداوة. يبقى هنا بيقول لنا أول حاجة بدأ بها يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. يبقى أي إناء يجوز إيه؟ يجوز استعماله. أي إناء ما دام الإناء الأصل فيه إيه؟ الأصل فيه الطهارة. في قول عامة أهل العلم قالوا في الشرح، الشرح الكبير بيقول لنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة، يعني جفنة دي عبارة عن إناء، إناء الجفنة إناء، وتوضأ من تور من صفر. ها تور من صفر يعني إيه؟ يعني إناء من نحاس، الصفر ده اللي هو النحاس، وتور من حجارة يعني إناء من حجارة، ومن قربة اللي هي بتصنع من إيه؟ من الجلد، وإداوة يعني إناء صغير. فدي أنواع من أنواع الإيه؟ الأواني. تعرفين الأواني أواني أشكالها وأنواعها كتير. فأي إناء ما دام طاهرا يجوز استعماله. بيقول لك إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يبقى هنا عندنا كل الأواني يجوز إن احنا نستعملها إلا آنية إيه؟ إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، يعني إيه؟ يعني المستعمل في التمويه بهما يكون من الذهب أو الفضة. ماشي؟ وبيقول لنا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وانتوا عارفين إن إيه؟ النهي يقتضي التحريم. فلما يقول لا تشربوا لا تأكلوا يبقى هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، سواء بقى كان كوب سواء كان وعاء سواء كان إناء كبير صغير أي ما كان. فنهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة وعن الأكل في صحافها، ها يعني إيه؟ يعني إن احنا نضع الطعام في داخلها. ماشي؟ الصحفة اللي هي ما يعني اللي هو إيه؟ الفراغ الذي بداخل الإناء، الفراغ الذي بداخل الإناء ده اسمه الصحفة. ماشي؟ في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يبقى دي العلة، العلة إن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة من النهي أن هذه الأواني لهم أي للكفار، ها يتمتعون باستعمال هذه الأواني. وتجد أيضا أن بعض العلماء بيتكلموا عن الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، عن بيتكلموا أن العلة البعد عن الكبر والفخر والخيلاء، أن الإنسان يعني كان ملوك كسرى وكيسر كان يعني بيستعملوا الذهب والفضة في كل شيء، حتى درجات السلم كانت من الذهب والفضة، ها والأحجار الكريمة وكذا. فدي فيها نوع من الفخر والخيلاء. ونفس الكلام زي ما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن إسبال الإزار، تجد أن فعلا أنت تشعر أن الإنسان لما يسبل الإزار، ها يعني لما لما لما يقصر الإزار تجد أنه فعلا بيبقى بعيد عن الخيلاء، ها لما يسبل الإزار فيها شيء من الخيلاء، فيها شيء من الخيلاء. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم دايما كان يسد الذرائع على الأمة أن يدخل في قلوب أمته الكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر، ده مشكلة كبيرة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ها فيعني بعض العلماء بيذكروا ان دي العلة، وطبعا في علة صريحة في الحديث، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. بل في الحديث الآخر المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ها يعني يعني يعني شوف تغليظ النهي هنا في يدلك على العقوبة، والعقوبة دي العلماء بيقولوا إن لما تكون العقوبة ها جرجرت ماء يعني النار في بطن الإنسان، هذا يدل على أن الفعل من الكبائر. ها يعني من علامات الكبائر أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم له عقوبة، عقوبة مغلظة، عقوبة شديدة، ها يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله، زي ما ألقى الخاتم اللي هو من الذهب من يد الصحابي ها وقال له: أتحب أن يبدلك الله يعني بقطعة من نار؟ فدل إن ده فيه تحريم مغلظ، وأصبح لبس الذهب أو استعمال آنية الذهب والفضة ها من الكبائر. وقال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليهما. يقول: وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور، ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر. الطنبور ده آلة من آلات العزف، ها يعني يعني يقصد الاستعمال في أي شيء آخر. والمسألة دي على فكرة مسألة خلافية مش متفق عليها، المسألة الثانية، المسألة الثانية مسألة مش متفق عليها، اللي هي هنفرق ما بين مسألتين: مسألة الاستعمال آنية الذهب والفضة، هذه لا خلاف فيها، استعمال آنية الذهب والفضة هذا شيء محرم، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث المتفق عليها، والاتخاذ دي مسألة أخرى. بمعنى ممكن إنسان ما يستعملش الذهب والفضة في الأكل والشرب كآنية، ولكن ممكن يستعملها يتخذها في أشياء أخرى، أشياء أخرى زي مثلا يستعملها حنفية من ذهب. ما تستغربش احنا ممكن نكون ما بنعملش كده، بس في ناس غيرنا عندهم المقدرة ان هم يعملوا كده. ها يستخدم مقبض باب الحجرة من ذهب، ها يستخدم مثلا ملعقة من ذهب، كويس. أو يعني نبعد عن الملعقة عشان دي هتدخل في الأكل والشرب، ها هيبقى من باب النهي الصريح. يستخدمها في أي شيء آخر زي مثلا ميدالية، ميدالية من ذهب. الحاج بيشاور لي بيقول لي: سن. لا السن مفيش حرج بقى. يعني لا السن لو المسألة لو استخدمها لضرورة زي قطع أنف أحد الصحابة في معركة، فاستعمل أنف من ذهب، استعمل أنف من ذهب. فليه؟ إن الذهب يعني يعني معدن قادر على إن هو يعني له من الصلابة وله من يعني الخواص المعينة، ممكن الإنسان يستعمله يعمله ضرس أو سنة أو خلافه. فهنا دي ضرورة استعمل هنا درس أو سنة لو في مواد أخرى أفضل منه أو بخلاف الذهب يعني، بس ما فيهوش مشكلة بالنسبة لأنف سن درس وهكذا، خلاص. عشان دي مسألة أخرى، دي احتياج أو لضرورة استعمال الذهب والفضة في المسألة دي. فهنا بيقول لنا بقى: وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال. فبعض العلماء زي ما قلت لحضراتكم بيقولوا ان الاتخاذ جائز ولم يرد فيه دليل، لم يرد فيه دليل ان انت تتخذ مثلا ميدالية فضة. طبعا الاستثناء الخاتم لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، ها اتخذ خاتما من فضة صلى الله عليه وسلم، وده ثبت عنه ما فيهوش مشكله. يبقى الخاتم ده مستثنى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الاتخاذ في اشياء اخرى، واحد هيعمل ميداليه، واحد هيعمل اي بقى شيء اخر في باي صوره، يعني الراجح عدم الاتخاذ لوجود نفس العله، والدليل هيكون القياس. الدليل هيكون القياس، ولكن اعرف ان المساله الثانيه من قبيل الايه، الخلاف السائغ المعتبر. يعني ايه خلاف سائغ معتبر؟ خلاف سائغ معتبر يعني لا يفسق ولا يبدع المخالف. يعني انا قلت لا مش هنتخذ الذهب والفضه في اشياء اخرى، ويعني تدينت لله وتعبدت لله بهذا القول، لا انكر على الفريق الاخر اللي شايف ان احنا ممكن نتخذ الذهب او الفضه يعني اشياء اخرى مش هيلبسها ولا حاجة، عشان الذهب محرم للرجال كما هو معلوم، وكذلك الأواني. دي مسألتين مفروغ منهما، بنتكلم بقى عن الاتخاذ. فالبعض بعض العلماء بيرى جواز الاتخاذ، ولكن احنا بنقول بحرمة الاتخاذ كما يعني هو القول في الكتاب، باعتبار الاتفاق في العلة. ها الاتفاق في العلة، وده قياسا على ذلك. يعني ان يعني العلماء قالوا ان الحكمه من تحريم انيه الذهب والفضه ان الانسان ما يدخلش في قلبه كبر ولا فخر. فلما يكون واحد عنده مثلا فاضه من ذهب، عنده مقبض ها بيطلعك على سلالم ذهب وفضه، ها فبرضه فيها نوع من يعني العله كده موجوده، العله كده موجوده، فيحرم الاتخاذ كذلك. يقول وتصبح الطهارة بهما، وتصبح ولا وتصح عندكم؟ وتصح. هنا في خطأ مطبعي مكتوب وتصبح، هنا نصلحها، لو عنده الخطأ ده اكتبها وتصح. يبقى وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب، هذا قول الخرقي، لأن الوضوء جريان الماء على العضو فليس بمعصية، إنما المعصية استعمال الإناء. كويس. طبعا أنا كنت كلمتكم المرة اللي فاتت بالنسبة للحنابلة الكلام في الإناء المغصوب والماء المغصوب والأرض المغصوبة، كنت كلمتكم على الإيه، على الموضوع ده، إن هو بيحرم كل حاجة. يعني لو هيصلي على الأرض المغصوبة يبقى الصلاة باطلة، واحنا كنا رجحنا ان ايه، الصلاه صحيحه مع الاثم والذنب، مع حرمه الغصب. كذلك الماء المغصوب الوضوء صحيح مع حرمه، ها مع حرمه الايه، مع حرمه الغصب. السرقه حرام. ولكن هنا بقى في مفارقه عجيبه عند الحنابله. طب هنا قال لك وتصح الطهاره بهما وبالاناء المغصوب، طب هنقول له طب اشمعنى انت مره تقول لنا لا تصح مره؟ فهنا بيعلل لان الوضوء جريان الماء، يعني الاناء ملوش دعوه. طبعا احنا بنقول الاصل في الموضوع انفكاك الجهه، ها لو حاجه مغصوبه يبقى في حرمه في الغصب، ولكن العباده ما دام جئت بها كامله، ها أركان الوضوء وواجباته ومستحباته، او أركان الصلاه وواجباتها ومستحباتها، يبقى العباده ايه، العبادة صحيحة مع إثم الإيه، الفعل ده. زي البعض مثلا يقول لك أنت متوضي سلمت على امرأة يبقى بطل الوضوء، بطل الوضوء. لا، الراجح أن بنقول أن الوضوء باقي مع الإثم. لا يجوز أن أنت تصافح امرأة أجنبية، امرأة غريبة عنك، ما يجوز تصافحها أو تلمسها. فلو واحد عمل كده وهو متوضي ما نبطلش وضوءه، ولكن إيه، ولكن يأثم لذلك. ماشي. يبقى هنا بيقول لك وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب. احنا كده كده عندنا تصح الطهارة بالإناء المغصوب مع حرمة الغصب، كده كده يعني. ولكن انت تقول هنا دي من المفارقات، اشمعنى انت صححت الطهارة هنا وده إناء مغصوب؟ يبقى انت على كلامك المفروض ما تصححش الطهارة برضو، ها؟ فهنا عللها بعلة ان الوضوء جريان الماء وكذا. طب ما هو الإناء مغصوب، يبقى انت المفروض اللي تجري على المسألة دي هي تجري على الوضوء بالماء المغصوب والصلاة في الأرض المغصوبة كذلك. خلاص. ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. يبقى هنا لو تلاحظ كده في اشتراطات وانت ماشي. ويباح إناء، يعني يجوز إناء ضبب بضبة يسيرة، يعني اتلحم. الضبة دي ان هو هنلحمه بلحام مثلا من ذهب او من فضة، من الفضة لغير زينة. احنا مش هنلحمه عشان نتزين او يكون زينة لهذا الإناء، وانما يعني لحام بهذه الفضة. لما روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب، الشعب اللي هو مكان الايه الكسر، سلسلة من فضة، رواه البخاري. انتقل لجزئية تانية اللي هي أواني الكفار. نعم، لا، الاستثناء هيكون بالفضة لورود النص، الذهب لا. يقول وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، وده احنا كنا قلناه برضو في الباب الفائت، ان الكفار النجاسة بتاعتهم نجاسة معنوية كما قال الله عز وجل انما المشركون نجس. فهذه النجاسة لم يقل احد من اهل العلم المعتبرين انها نجاسة حسية، يعني لما تلمس الكافر تتنجس وتحتاج ان انت تزيل اثر النجاسة، لم يقل بهذا احد من العلماء. ولكن النجاسة نجاسة ايه؟ نجاسة معنوية، كويس. فلذلك بنقول ان آنيتهم وثيابهم طاهرة، آنيتهم وثيابهم طاهرة، يعني يجوز استعمالها، لان النبي صلى الله عليه وسلم اضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، يعني يهودي أضاف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضيفه وعزموا على الأكل بخبز وإهالة سنخة. الإهالة اللي هو الدهن، سنخة يعني متغيرة، وده من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يهودي وبيعزم النبي صلى الله عليه وسلم، بدل ما يجيب له مثلا لحم طيب ولا حاجة يعني حلوة، انتوا عارفين طبعا طبائع طبيعة الولائم، ها لازم الواحد يعني دلوقتي اصبحت الولائم دي بيظهر الانسان يعني احسن ما عنده، والبعض بيجعل الولائم دي برضو يعني للمفخرة وللتباهي، ها عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى اليها الاغنياء ويعني يترك فيها الفقراء، ها يجيب علية القوم ويعمل لهم كذا وكذا مشوي ومقلي ومحمر ومشمر، ها والفقراء يسيبهم اللي هم أحوج إلى هذا الطعام من غيرهم. فهنا شوف بقى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيعلمنا التواضع عليه الصلاة والسلام، ومن تواضع يعني لله رفعه الله. فاليهودي بيعزم وبيدعو النبي صلى الله عليه وسلم وبيضيف النبي صلى الله عليه وسلم على خبز ودهن متغير، يعني رائحته متغيرة، يعني حتى مش حاجة طازة، ومع كده قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة وأكل عليه الصلاة والسلام. رواه أحمد وتوضأ من مزادة مشركة، ها وتوضأ عمر من جرة نصرانية، من إناء لنصرانية، وكذلك ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. يبقى هنا في استثناء، لو احنا علمنا ان هؤلاء النصارى او هؤلاء اليهود يعني بيستحلون النجاسات، بياكلوا مثلا الخنزير، والخنزير ده نجس، ان هم انتوا عارفين ما بيذبحوش اصلا بيقتلوه، فالميتة عندنا نجسة من جملة النجاسات الميتة كما هو معلوم، ماشي. فاذا علمنا ان هؤلاء كانوا يستعملون النجاسات او بيشربوا الخمر في الاواني بتاعتهم، ها والخمر نجسه، ها كما يعني صرح الله بنجاستها، وطبعا خلاف طويل هل هي بقى نجاسة معنوية ولا نجاسة حسية، يعني دي هنبقى نتعرض له بعد كده إن شاء الله. قال لك هنا فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس لما رأى أبو ثعلبة الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لك لو ما لقيتوش حاجة غير هذه الأواني هتعملوا إيه؟ تغسلوها، عشان الـ الـ يعني الـ الغسل بتاع الأواني ده بيعمل فيها إيه؟ بيطهرها. يبقى احنا لو غسلناها يبقى الايه النجاسه زالت بفضل الله عز وجل بهذا الماء الطهور، ونستعملها باذن الله تعالى. قال الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. قال وما نساجوه او صبغوه او على من ثيابهم فهو طاهر، وما لاقى عوراتهم. فقال أحمد أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها. طبعا يعني ده من ورع الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولكن ده ليس عليه دليل. يعني إحنا الأصل في الموضوع اللي هو بيتكلم على اللي هو الثياب التي تلاقي عورات هؤلاء الناس، يعني اليهود أو النصارى أو الكفار يعني عموما. فبيقول إن هو أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها، وهذا لا دليل عليه، بمعنى إن إحنا عندنا النجاسة بتثبت ها بالرؤية. يعني لو لقينا النجاسة أو شمنا ريحة نجاسة ها أو يعني النجاسة لا تثبت إلا بدليل وإلا بيقين. النجاسة لا تثبت إلا بيقين، فما ينفعش نشك دي فيها ولا مفيهاش فيها. ولكن ده كان من ورع الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولو إنسان صلى في ملابس لاقت عورات الكفار لا دليل على أن يعيد الصلاة، أو لا دليل على نجاستها أصلا. يقول ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، لأن الأصل الطهارة. دخل في مسألة أخرى خاصة بعظم الميتة، يقول وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ في ظاهر المذهب، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والجلد جزء منها. وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أحمد ما أصلح إسناده، أو ما أصلح إسناده. يقول هنا يعني يقول إن إسناده فيه اضطراب. طيب إحنا بقى هنختلف معهم في جزئية الإهاب. الإهاب اللي هو الجلد قبل الدباغ. فإحنا بنقول إن عظم الميتة وقرن الميتة وظفر الميتة وحفر الميتة وكل شيء في الميتة نجس، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. نعم. والله لا يلزم، محام بيروي أحاديث ويضعفها، فما يلزمش ان هو رواه، يعني معناه ان هو ما يلزمش. يبقى يعني في حد عنده تحقيق بيقول ان ايه ان في صحيح الجامع. تمام خلاص. يبقى الحديث ده موجود في صحيح الجامع، حتى وان صححناه في حديث آخر بيخص مخصص لمسألة الإهاب للجلد، قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. يبقى الحاجة الوحيدة اللي هنستثنيها من الحاجات اللي ذكرها الإهاب اللي هو الجلد قبل الدباغ. يبقى لو جبنا الجلد ودبغناه في المدبغة، ها عملنا له بقى ملح، عملناه بأي طريقة، جففنا الجلد ده وحولنا صورته من الصورة بتاعته بعد يعني موت هذا الحيوان لصورة أخرى، فيجوز الانتفاع بهذا الجلد. يقول: والشعر والصوف والريش طاهر، لقوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها. والريش مقيس عليه، ونقل الميموني عن أحمد: صوف الميتة لا أعلم أحدا كرها. طب إيش معنى صوف الميتة؟ الصوف أنت عارف اللي هو فين؟ اللي هو من فوق، اللي هو فوق الجلد. ليه؟ طيب ما ده من الميتة. الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان ليه بحث مفصل وطويل في هذه المسألة، بيقول إحنا هنفرق ما بين حاجتين، ما بين شيء تحله الحياة وما لا تحله الحياة. يعني إيه؟ يعني أثناء حياة الإنسان أو أثناء حياة الحيوان بيبقى فيه أشياء موجودة في جسد الحيوان لا توجد فيها حياة، لا توجد فيها حياة. زي إيه مثلا؟ زي الشعر، زي الأظافر، ده بالنسبة للإنسان. كذلك بالنسبة للحيوان الصوف، بالنسبة للحيوان الحوافر، الحوافر بس الغير ملتصقة باللحم، عشان انت مش هتطلع الحافر من اللحم هيتألم الحيوان. لا، طب القرن، لو انت جيت نشرت القرن بتاع الحيوان مش هيعمل له حاجة. طب انت لو خلعت القرن من راس الحيوان هيتألم. فهنا قال لك في بعض الأشياء ما بتدخلش فيها الحياة، زي الشعر أو الصوف أو الريش. لو انت جيت قصقصت الريش بتاع مثلا الطيور، ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجة. فعشان كده بيقول لك الحاجات اللي ما فيهاش حياة دي طاهرة، سواء كان الحيوان حي أو ميت. خلاص؟ بينما الحاجات اللي بتحل فيها الحياة، بيدخل فيها الحياة، القرن بيدخل فيه الحياة، في جزء وجزء ما بيدخلش فيه الحياة. يعني أما لو أطلق أقول قرن الحيوان، بيدخل فيه الحياة ولا ما بيدخلش فيه الحيوان؟ الحياة، ها؟ بيدخل فيه الحياة، عشان قرن الحيوان الملتصق برأس الحيوان يدخل فيه الحياة. مش هينفع تيجي تروح جاي كاسر القرن من يعني رأس الحيوان، والحيوان مش هيحس ومش هيتألم. بينما انت لو شلت شعر البهيمة، ها، او قصيت صوف الشاة مثلا، ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجة. عشان كده فرق لنا بين الحاجات اللي هي والحيوان عايش حي بيدخل فيها حياة، زي العظم. هل في واحد ممكن يروح جاي فاتح وجايب عظمة مثلا من جوه ويقول ده الحيوان مش هيحصل له حاجة؟ لا طبعا، ها، العظم اللي داخل حيوان، ها، بتحل فيه الحياة قطعا، ها، والعصب واللحم وكل ما يخص الحيوان. فعشان كده فرق لك ما بين الجزئية دي والجزئية دي. قال لك: والشعر والصوف والريش طاهر، ها، لقوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها والريش مقيس عليه. يقول لك: إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر. يعني بيقول لك ان الشعر والصوف والريش طاهر لو كان من ميتة طاهرة، لو كان من ميتة طاهرة، ها. طيب ايه الفرق بين الميتة الطاهرة والميتة النجسة؟ احنا عندنا الراجح ان كلها ميتة، الراجح ان كلها ميتة. يعني مثلا هو عايز يقول لك الميتة الطاهرة يعني مأكولة اللحم مثلا، لو جبنا بقرة وماتت يجوز لنا ان احنا ناخد الشعر والريش ويعني ناخد الشعر والكلام ده. بينما لو ميتة غير طاهرة مثلا زي سبع او حمار، ها، يعني ميتة لا تؤكل اصلا، اللي يحصل بيقول لك لا ما ينفعش. احنا عندنا لا، الراجح ان سواء كانت ميتة طاهرة او غير طاهرة يجوز لنا ان احنا نستفيد بالشعر والصوف والريش، وكذلك نستفيد بالجلد اذا دبغناه. ايوه كله ايما اهاب دبغ فقد طهر، ما قالش بقى طاهرة ولا غير طاهرة، ده حديث ايما اهاب دبغ يعني اي جلد دبغناه اصبح طاهرا بالدباغ. خلاص كده يبقى المسألة غير قاصرة على جلد حيوان طاهر او غير طاهر، دي مسألة عامة. وكذلك الشعر والصوف وكذا دي برضو فيها عموم ولا نخصص. التخصيص عندهم انت هقول له انت خصصت، هات لي دليل على التخصيص. انت قلت اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة، طب لو ميتة مش طاهرة في الحياة ايه الدليل؟ مفيش دليل. جلد الخنزير والكلب فيه خلاف، ان يعني البعض قال ان جلد الكلب بيلحق ببقية الجلود، البعض قال ان جلد الكلب بيلحق ببقية الجلود، بينما الخنزير لان فيه يعني فيه تغليظ في النجاسة، والبعض قال ايما اهاب. والله انا المسألة دي يعني مش مستقر فيها على رأي معين الحقيقة، ولكن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما اهاب دبغ فقد طهر، فما فيش مخصص جلد كذا لا او جلد كذا لا، فالاصل ان ايما اهاب دبغ فقد طهر، والله اعلم. ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية، يسن تغطية الآنية وإيكاء الايه الأسقية، نغطي الإناء يعني ما تسيبش إناء عريان. البعض ممكن يسيب مثلا إناء فيه أكل أو طبيخ أو كذا يسيبه في المطبخ ما يغطوش، لا لابد ان انت تغطي الايه تغطي الإناء. وكذلك الايه السقاء، عندك مثلا إزازة، عندك إناء فيه ماء، لابد من أيضا إيكاء الأسقية، يعني الإيكاء دي عن الربط، يعني مثلا عشان هو كان مشهور إن السقاء كان بيبقى في القرب، القربة اللي هي إيه بتصنع من الجلد، فكان بيعملوا إيه بيربطوا القربة بيوكوا القربة هكذا. فعشان كده الرسول بيقول في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك، يعني غطي إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا، يعني حتى لو ما لقيتش حاجة تغطي بيها تجيب عود وتسمي الله وتحط عليه. في أحاديث أخرى بينت العلة من تغطية الأواني وإيكاء الأسقية، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن يعني في السنة يوم ينزل فيه داء من السماء، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل فيه داء من السماء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان بنغطي الأواني وبنوكي ونربط الأسقية لذلك حتى لا ينزل هذا الداء في الطعام أو الشراب فيؤذى الإنسان. وفي علة أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الشيطان لا يرفع غطاء ولا يحل سقاء، يبقى يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان للإنسان عدو مبين، فالشيطان ممكن يؤذي الإنسان في طعامه أو شرابه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ليس له القدرة على أن هو يرفع الغطاء عن الآنية ولا أن هو يحل الرباط عن الأسقية. فيعني دول العلتين اللي بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، علة نزول داء من السماء في يوم من أيام السنة فلا تنزل طبعا في الإناء المغطى ولا في السقاء المربوط، وكذلك لتربص الشيطان بالإنسان فحتى لا يؤذي الإنسان، فيسن أن نغطي الآنية وأن نوكي الأسقية لقول النبي صلى الله عليه وسلم. حد عنده سؤال في الباب ده؟ اللي هو نزول الداء؟ لا، اللي هو العراسي الأزائل بتاعته كده. لا، بالليل أو بالنهار، التغطية سنة بالليل أو النهار. ما يعني على العموم ان انت تشرب مثلا من ازازه، او ان انت تاكل مثلا من طعام، ان انت تغطي هذا الطعام. حتى الانسان في ممكن ياكل في طبق مثلا وما يغطيهوش فلا، السنه ان انت تغطيه، طب لو بعد الكلام مذبوحه لا المذبوح ده أخي الكريم ده مش ميتة، المذبوح ده حيوان مزكى. ها؟ العظم مش مش بتاكل الكوارع، والكوارع دي تبع العظم. ها؟ فلا، الكلام في بص كده عندك، وعظم الميتة، الكلام كله بيتكلم على الميتة، العظم والقرن والظفر والحافر والعصب والجلد وكل ده بيتكلم نجس. ها؟ على أساس إنه إيه؟ الميتة. أما الذبيحة دي ده شيء مزكاة، بتستفيد بكل شيء فيها. ها؟ يعني يجوز لك تستفيد بالحوافر وبالقرون وبكذا وبكذا، كل أشياء بتستفيد فيها في الحقيقة. ها؟ حد عنده سؤال في الباب ده؟ طيب، هو كان يعني وصلني بعض الإخوة إن إحنا المرة يعني القبل الماضية خدنا من العصر المغرب بصورة يعني كان تقيلة عليكم شوية، فإحنا يعني بإذن الله هنديكم فرصة ترتاحوا فيها، وبرضو بالنسبة للأخوات هنديهم فرصة لدخول دورات المياه من الآن. يعني دلوقتي 5:15 معهم لغاية 5:15، دي فترة راحة يعني إن شاء الله الجميع، وندخل في باب الاستنجاء.